ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ومجالس القرآن تتنزل فيها الرحمات فتعم السامع والقارئ معا. يقول الله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستمطر الرحمات ونستنزل البركات مع آيات الله البينات. فنستفتح هذا اللقاء مستمعينا بالقرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة هود بدءا من الآية 24، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم الذين هم أراضي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرابلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما ويا قوم من يأتي أفلا تذكرون. ولا ولا الذين ظلموا

لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، مستفتحا هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول تبارك وتعالى: الله لطيف بعباده. اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا وأن ترحمنا وأن تغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إليك أيدينا ضارعة وقلوبنا إليك خاشعة، نسألك مسألة البائس الفقير، ونضرع إليك ضراعة اللائذ المستجير. اللهم ارفع عنا ما نزل من الوباء، واكشف عنا ما حل من البلاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. لا يا من يجود وفضله يحوي يا خالق الأكوان أنت معيدني يا من فضله يحويني يا خالق الأكوان أنت معيني يا من إذا خطايا بظلمة يا من إذا تاهت خطايا بظلمة أمر النجوم بضوئها يهديني وإذا ظمئ لقطرة من مائي نادى السماء نادى السماء بغيثها تسقيني سبحانه سبحانه سبحانه فهو الرحيم سبحانه فهو الرحيم لخلقه سبحانه فهو الرحيم لخلقه وإذا اغفر إلي ذلة المسكين في القلب ذنب في القلب ذنب نار تكوي اغفر إلهي ذلة المسكين في القلب ذنب النار تكويني أخطأت يا ربي نعم لكنني أسعى إليك أسعى إليك بتوبتي وحنيني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي

وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي، وقدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية في إطار نقلنا لصلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. على الفور، مستمعين، قام الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة مهتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان، من أخلاق الإسلام العالية وقيمه الفاضلة فضيلة الإحسان، التي هي من صفات المؤمنين الصادقين، فيها تكون سريرة الإنسان أفضل. وقد جاء الأمر الإلهي بالإحسان بعد العدل في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن أنواع الإحسان، مستمعين الكرام، الإحسان إلى الوالدين، وذلك بالبر بهما. ومن أنواع الإحسان كذلك، مستمعين الكرام، الإحسان إلى النفس بحفظها من المعاصي ووقايتها من التهلكة وبالمحافظة عليها من الأمراض، وذلك ما نحتاج إليه في هذه الأيام، أن نحسن إلى أنفسنا باتباع الإجراءات الوقائية التي تحفظ النفس من الهلاك. خاصة، مستمعين الكرام، مع تفشي هذا الفيروس في هذه الأيام، وما أجمل كذلك أن يحسن وأن نحسن إلى جيراننا. نحتاج إلى التخلق بهذا الخلق وهذه الفضيلة، فضيلة الإحسان، بالسؤال عن الجار والوقوف إلى جواره في المحن والمرض. فالإحسان إلى الناس مطلوب، بل مطلوب في كل عمل من الأعمال وفي كل حال من الأحوال. وقد جاء الأمر الإلهي بالإحسان عاما في قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين. جعلنا الله وإياكم من المحسنين، من البارين بأهليهم يا رب العالمين. عافنا يا ربنا من جميع الأمراض والأوجاع والأسقام، وافسد بساط أمنك وسترك وفضلك وكرمك علينا وعلى بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، حتى يقام للصلاة هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، وسوف يؤمنا في الصلاة كذلك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك